وأمر المنازل كلهم وأن يشرف عليها رجال صادقون مخلصون لعل الله أن يرسل إليهم فتنفعهم فنسأل خيرا كثيرا. وهل يدخل في ذلك الزكاة حفظكم الله؟ والله هم يستحقوا الزكاة، فقراء مساكين معوزين، يعني لا كساء ولا غذاء ولا دواء، معوزين مساكين. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي لختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. على خير بإذن الله تعالى، نلقاكم في حلقة مقبلة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.